أهل العرس أو من توسط بالأحرى في هذا العرس. ومزورة ينصر إن شاء الله تبارك وتعالى الشلحيت ياك وانتي هيرا رانترجم واش كلمو نصدر إن شاء الله تبارك وتعالى باش تعمو الفائدة رانسوا سما سيدس الشلحيت هيرا وكان مرة مرة نسوا سما سنت الدارجة باش تعمو الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى. هكذا يا مي هكذا سنة إن شاء الله تبارك وتعالى هكذا يا البرنامج الدكواتا غمس المناسبة وكان أسلي تسليت على سنة هذا سنة دون يبارك ربي تبارك وتعالى يبارك فلاتون اسمون هيراتون سوا فولكي حتى دا يلمي تهنئة لي زوان تهنئة السنة نضرب ربي تبارك وتعالى لي غبدان المناسبة نسنسى ما صوص من صلاص قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سنة يبارك ربي تبارك وتعالى مس المناسبة هذا سنة يرزق ربي ذرية صالحة ينفع الله تبارك وتعالى بها البلاد والعباد. وردنا نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى وانا يزدرنا دا غادي يفوت من سفاق دول من جزاكم الله خيرا يا ولي السنمانة ولو السنمانة هذا كيزني زان حرب بيضا بارك وتعالى وانا يزدر شعيت فاق دود منز هاتي رسلت عند القاضية إن شاء الله تبارك وتعالى رانسول فمسني الله موضوع ليس نرفل سنسول إن شاء الله تبارك وتعالى وهو انحراف الشباب انحرافات للانمي دار الشباب وكان نسلك جزرنا هذا مسن الشباب وكان نزري دار سماسي يفكر المهم إن شاء الله تبارك وتعالى ونفلا فولكي تحت هذا ود مزن ولا ود مقرن وقال بارا ندير كني أني لي غدار الباب باش يحط حمض القاضي يسود الفقيه غير نوتي زرام ولا يزرق وإني متنادي وين أخت صغير نتقليد صغير هاد ولا غيرها الله يربي تبارك وتعالى السلام هاي فكان كان هذا قدام هاد الدراري هاد كان غير المهم ها نتقليد رانا ونشكل لي نا ننسى ربي نسقسى شكل لي ربي المعقول أنا تنايات ما يسلك ربي جزرتنا غيرتنا غدي ضرب ربي تبارك وتعالى السلام أنا ون الشباب يا نكراد الشباب كان يريك تيتقامي أتقاقراد وأنا ون أنا ون لي زهور شباب يقصد ربي تبارك وتعالى شباب يقال متدين شباب مي يقال مستقيمين بي يفتهم طاعت ربي تبارك وتعالى طاعت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي يقال كله فلكي يقال شباب مبارك تلاقيس البركة ولله الحمد والمنة غير غير لا إليه سوى فلكي أريد تين غرفوا لكي أريد سكار غرفوا لكي أريد تامرين دنار سوافوا لكي إيجا زود مين إيجا زود تيزويد ولله الحمد والمنة لا تأكلوا إلا طيبا ولا تضعوا إلا طيبا ولا تقعوا إلا على طيب حتى تيزويد يغضي الضر يغضي الضر في كالكاس إلا كرا ورطي الترزات في السوسة ينتكا أرشتافوا لكي أرسكارفوا لكي أتاكين بني أرتاكين بنافوا لكي أيليغ من العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يسي شبها أم مسلم سمي سيات شجرة استيان مي ورا زي اسم النخلة النخلة اللغة العربية لاتين كل إذا شحيتي فرسل إذا إنت لك أن شحيتي حاحن رتي العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يشبها زي اسم مسلم العلاج إنك تأني وتبت كمي ورا تقاس كيلو ويسال تقاس كيلو إيويا تأني وتعز تنتكاب صزرو ماذا يدي تكاب أي يدي تكاب لوح يعني تديني صوزرو هاتي تكرس العار المعنى تكرس العار غما سنديني تتستين زما صوزرو ماذا يدي تكا هذا يدي تكا بلوح أما هو اللوريهين زديني يخدين توت صوزرو ايوا نسر كيدير هاتكم مفضل يضر كلود ما جهار زرو اسمه زاد في الله يضر كلود إيش قد تاكد وكان نسأل الله تبارك وتعالى معاذا أنا ولي زورنا يعني يصلح ولله الحمد والمنة ينفع المجتمع نسأل ينفعت مزيرت نس ينفعت جلديت نس ينفعت دولة نس غين غي ترس الله يصل بركة ولله الحمد والمنة أشكر غي ليسنا غرف ولكي أري التمر صوى فولكي أري يكف ولكي أفولكي من بداديس وغادي يقال الشباب اللي يحب ربي تبارك وتعالى يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يلي يوانا ويضنا الشباب وريون صغير ولا غي إيقا متردد إيقا متحير لسنتني وريسني لما نرى يمز وكيز لهم بخصال هرشنين وإنما أرني التاسي الصغير ياسين الصغير ورطيرسي لساتين الشعيدات كانت وضو زادة شوضو فلس ورطامي ورطيهم زيادة سيا ورطيرسي وذي أنا نويسين عمازمي عمازن الشباب أنا أويس كرات التيانمي شباب المنحرف شباب مي شباب المنحرف واللي اللي وضو أسأل الله تبارك وتعالى معافى واللي منتي يكون يشلعيد درس ساقطة شباب من يموت درس ساقطة السلام عليكم هو هذا فرنسا والغلا هو غلا للمدين والمدين مسكين تبسنسلت نتاع فرنسا والغدا ان شاء الله تبارك وتعالى رد نبدر تيماترينز من هي نبدر الاخلاق نس غراس زوغونس بعدا لما زل الاخلاق نس غراس الوالدين الاخلاق نس غراس المجتمع لما زل الاخلاق نس غير الدرس وغدا فرنسا ان شاء الله تبارك وتعالى انا تيماترين نوا وليش كحتفوا اليوم هنس بعدا وهذا اسم مقليز وارني اختي في الناس لوحد نسأل الله تبارك وتعالى المعافى سيماهم في وجوههم أنا كوكان يتبان هو اسمي يزيد ديرا يخزيد غي ينزيز العلامة اللي يدي رمزة وكشدي نطوه طالي الجمجمة اللي يدي خساني خطة دي اللي رمزة ينزين هو صلى الله تبارك وتعالى ولدي تقلي دفوت هو السنس إذا انت يكون يشتعي هذا ما ترد نولي يزيز وان وليس كرافو اليوم ينزوك نهائيا تقبع دور يحملك وينزوك جميع الموبقات يزيزمون جميع الموفقات أدنى بذل ممكن يا الشاب بزو المنوال أردين تفاطق اللي زادتيني يلي أوضر نسترولي زوزي وحسب دي ها حسب دي شكرا هذا كيجل الحساب عماز نختي هذه الله وصفني أنا يا أردين يتحسب أدنى أوضر نسترولي زوزي يصبغ يد وغيوي في اليد يسكر تشويقة يسكر لبانية يغنطانية يغودة يدي يمونت فرخت يشعلو برو يتلقي الماسك اريد تسبو من اول ايام حسن هذا سند عاود هكا ناهي ها يوم ياو دار نصر واحد يزوج زياد ياك اكسيات يا وي زياد يسكر شويه يسكر البانيا اي انطانيا اي غوديدي اي مونترو يتلقي الماسك يشعل الكرو يسو اريد تسبو 11 لا مو في قاده يمنو يرا تنصبط وما نادسك ها هاتي خصنا نسيت الباريري غتجمع كيضوا غتزور من الباريري وهي اللي تجمع كيضوا شو خصها يديز نص نهار ماني غتكتي هو يزد شويكا يا نيز لبان يا نيز انا لله وانا اليه راجعون تدا قال العلامه اللي زوانا مازال واني مو نقول له زمان اودي العلامه 11 العلامه يا صافي باريه تدا قال المظاهر اكيد تبان زعما صغير وليا دين فعا يا يونس ياك ولا ينفع المجتمع ولا ينفع الوالدين ولا مين ولا ينفع ومحيط لي غير لا درس الحقوق على قدم انت فات بعد روكو يتزلى هاني هاتيس قال يقول له درسي زوان وراه يتزلى نهائيا الله ندور لي اما كراس زوان سنعت ولا اللي ينفع ياس اما كراس الوالدين التقام عاق من الدرجه الاولى صلى الله تبارك وتعالى المعافى ان ربي تبارك وتعالى القران وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما زد فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهذا ماشي أف في الدين الوالدين ماشي أعرف في الدين الوالدين زاد السوا يفقر لما صغير لي إعلان خدمي يزريد لحالوف زيد ليش كان ميكي كي عاق والحقوق درجة ثانية بعد الشرك مباشرة نسأل الله تبارك وتعالى المعافى أشكر بي تبارك وتعالى القرآن نسينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا زد وبالوالدين إحسانا مباشرة التوحيد سمسمي بير الوالدين وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه زد وبالوالدين إحسانا لما ربي تبارك وتعالى الزقرمي يقرس التوحيد دبير الوالدين والعاق من الدرجة الأولى صلى الله تبارك وتعالى المعافى واو كيس كافو اليوم بانز ولا الوالدين ما يكيقى المجتمع ما يكيقى هو دعمس المجتمع الشاب هذا ما يكيقى المجتمع الله تبارك وتعالى معافى ينفع ولا يضر ينصر ماذا ينصر الموبق هذا على أعلى مستوى يأتون تفتي اليوم الحارث يأتون تفتي موت من المخدرات أتين تفتي جميع موت من الخمور نغدك مروج الخمور مروج المخدرات يعني اكيد ساكنين يضر يا يونس يضروا تيمز يضروا الوالدين يضروا المجتمع ولا يعني هو ده يعني الشاب المنحرف غدا فرنسا وغيرها وكان دار مغيت كران يعني كان الارقام يعني مخيفه جدا اما سمي اما ناحيه الشباب ناحيه الشباب بغي لي لك من المستوى لا تغي انه نيكست 100000 ورا البال 600,000 مغربي مدمن على المخدرات 600,000 مغربي إيجا مدمن على المخدرات يسمش كاع يعني 600,000 600,000 من قطر هاد الامارات. الامارات تقريبا هي 300,000 300,000 تقريبا كيزي لي سناسما لم تخني الذاكره دمي دمس قطر وكذلك يعني 300,000 غمص الامارات 200,000 غمص امس قطر يسند دولة قطر دمس الامارات نوتي تنكني غمص المنحرف في الغرب المخدرات واللي غادي المدمنين وحدهم يسند الاخوان كوني قطر الامارات ناوي يسير صغار ولا استعمرنا وحدهم هادي رقم مخيف يا 600,000 مدمن على ماذا؟ على المخدرات او خاص 600,000 هذا يسوى تسمى انتنا واش تسرحت معكم هاد الهضره ولا لا ولا ندرجوها زوينه وبلا تستنى نردوا على الدرجه باش تزيان لي تمزيان قلنا بان الشباب ثلاثه الانواع الشاب الاول هو شاب مستقيم شاب متدين شاب ملتزم شاب يخاف الله جل جلاله ويمشي او يوم ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاب يحبه الله جل جلاله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ويحشر في زمرة المتقين هذا كله خير هذا الشاب هذا كله خير ويشبه ماذا؟ يشبه النحلة تشبه ياش النحلة تأكل طيبا وتضع طيبا ولا تقع إلا على طيب يعني هذا هو الشاب المستقيم الذي ينفع نفسه وينفع أهله وينفع مجتمعه ومحيطه هذا هو الشاب ثم قلنا النوع الثاني من الشباب هو الشاب المتردد متحير تشد لهنا ولهنا ثم يعني الشاب اللي بغينا نديرو عليه في هذا الموضوع ديال اليوم ان شاء الله تبارك الله هو الشاب المنحرف وعندنا حنا راه دولة اسلامية راه هذا الشاب هذا ما غاديش نخرجوه من الملة نقولوا لا راه ماشي مسلم ولا نكفروا لا راه هذا مسلم وتخرج من دار المسلمين ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جمع جميع الموبقات نسال الله تبارك وتعالى معاذ اعطينا المثال حيت قلنا من مظاهر الانحراف وجبنا واحد الشاب حنا وتجمعات فيه جميع هاد المظاهر اللي ذكرنا ضروب وغادي نقولهم حنا بالدارجه قلنا هاد الشاب هذا ياك داير طنقا في ودنيه داير تشويقه داير البانكا شعل قرو طرق الماسك جار شي كلب غادي مع شي دريه وسكران وتيسب والاختي المونديز هذا واحد هذا راه واحد الشاب اللي مجموع في هذا الشيء راه ماشي دوار ولا درب لا واحد بركه واحد يا انا يدينا ما زي فلوسني فازنا مان يلا مسخوط فلوسن يا السندر قول له ديري لنا تسوني يبيد اللحمه يغلس زعما زراني يا خويا زنا مان السكين تقول له قرن قول له نيان يعني خذ لنا العرب هما تيقولوا حتى تدخلنا الشواري حنا لا واحد الفروج تيقول بين الدجاج تيخوي لهم الماء كل شيء يموت بالعطش كل شيء قال يقول يا فلوسان يرينا كيسو يركز نيدوش يمرخ ديز نيال نفيدني صحيح صافي السلام عليكم ورسول الله وين ولا وين السجن تيت فلوسين وتبقى يقرا كل لغه صافي يا هذا دابا هاد الموبقات اللي قالها دروك تيتجمعوا في واحد 11 موبقه في واحد علاش من المظاهر ايش من المظاهر اللي نحب وعندنا هنا شي ارقام هذه دراسات دابا الارقام على زوينه راه دراسات 600,000 مغربي قال لك مدمن على المخدرات 600,000 مغربي وقلنا بان دوله الامارات ودوله قطر تيقولوا بان عدد يعني عدد سكان الامارات 300,000 وعدد قطر ربما 200,000 لم تخني الذاكره حنا 600,000 اسكات بلا نغوي غاري البومي يلهو الشوكولات واحد ودن انه يقول تما زن قطر تما زن الامارات ستي نعمر راس تبوك وريخ حتى نهار تي غربان امي اذا سينا الناس ناس تفقد بي لانتو غي كاسنيت نس ناس تي داري واري كمي ناس طانات ولا كي داري واري كمي ناس ويني الحمد لله تي الدورة دي ناس ارتي فرن وراس ولي كمي ارتزوار يا سي فرن الحمد لله تي روسي ساتي اكوي الحال انت دي وسي ساكوي تبرق تفقد بي لانتو تسمى تيلا ناس نكال يوي الحمد لله ارتي فرن غي لو رسولة ناس كان ارتي سرتي تقامز ناس ارتي فرن تيدي تا ويفرن زواري حيت ترد هاي التكامز هي الطلقة عط الجديد باش تينفع أنا دا فقه دي ويمي ساقه يسن دا يوكي دا قمضان يسن دي سي زي طايا ديضنا ديش كما هي نص الله تبارك وتعالى معك 600 الف مغربي مدمن مخدرات وغارمي غار المخدرات الى دغيا ها خمس مراكز لمعالجه الادمان الا المغرب هذه دوله اسلاميه ديال ربي المغربانيه هذو دوله اسلاميه ديال خمسه د المراكز لمعالجه الادمان زوج شيكاغو لاس فيغاس ولي كان تسميلي نزيد وقت كان امازون زور امازون صافي لكم المساعد مرقس 2020 لات الدراسات بانه 16 مركز لمعالجه الادمان راه اللي من غير 2020 مش كان 2020 خمس سنين لمعالجه ماذا لمعالجه الادمان 16 مركز راه لكم كانت حتى المديره الى بنت السبيطار تي حتى حتى هي مدمن اشكر الله بنت السبيطار انا ارض درسات حتى التار ديال السمك صافي السلام عليكم كل لغه على المديره ولا غوال ولا صافي زيديش كان هيك قاعد يختار اسمو ديال المضحكات المبكيات باش نساول سمع نساول في الواقع نساول الارقام نساول سمع نساول الارقام واش نساول هذا انت سي الاخبار وقلمون والارقام دراسات قيد غنكي الخير باش هادي يرجلو ها الناس يعني الفتره لقى 18 سنه 28 سنه قال لنا مدمنين 18 سنه 28 سنه ولات كان الادمان غير اللي في الركيز الدوله الصحابه راه كانت اعمارهم تتراوح بين 19 سنه و... نعم 18 سنه هذه ويلي يزيد الاسلام عرفت الاسلام دابا اللي وصلنا راجع على ايش على اكتاف الشباب اسامه بن زيد شحال كان عنده قاد جيش حرام رام جيش ديال المسلمين شحال مش 18 وهي الفقير كنا قصاصه زيزوس زيس شحال كان عنده قاد جيش جيش في ابو بكر وعمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين عمر بن الخطاب حين اسلم كم كان عمره حين اسلم ارتعدت قريش عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه ابو حفص وما ادراك ما ابو حفص شحال كان في عمره وكوكا شحال تلبس ميسي في القوطاس ولدي هذا انا بدون نبدا تنطي العظام من عليك ما كيبان الساعه كان عمره 25 سنه عمر بن الخطاب الا دار ما سوى ما العمر 25 عام ليكشم لي الاسلام 25 سنه قد دار سيدي عمر بن الخطاب لفاروق 25 سنه دار سيدي ليكشم الاسلام دوك اللي ما دارت 45 سنه ودا يصلي فريض الوضوء غيلا غيلا غيلا غنبدا هذه راه انت اللي قرمان امره عيان نسيان كان بدا ما صفر هاد الوضو انت وانت صافي السلام عليك هذا غفر ربي صافي استكون سيغوروك سنري من زال اللي نروح اش بغا تقن الشاي ما هي سليك قلت ليش كان هيك 25 سنه اللي عنده في عمره عمر بن الخطاب يعني ملي سلم راه عرفت شنو هو عمر حتى ان اهل السير قال بان النبي صلى الله عليه وسلم تعالى اللهم اعز الاسلام باحد العمرين راه يأثر واحد السيار بأنه ملي باغي هاجر هو راه هاجر علانية حتى أن أهل السير ذكروا بعد يعني واحد العبارة تيقولها عمر قال لهم من أراد أن تبكي عليه أمه فليلحق بي إلى هذا الوادي إن قلنا أنا أفلس الليل الناس يهميز وزيفة يهاجر زاد حما لسنتين ها زاد حما تفوت ها زاد قدات لفوق لسنتين كني أهمي أي هاجر عمر بن الخطاب 25 سنة الدرسية وأمثلة كثيرة جدا معاذ ومعود تات مش كان نعم حمزة بن عبد المطلب كل شيء هذا وين مزين العمر السيد اسم اسم زغولش كمي دايلة وين هذا العمر مزين مزين عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة يمزين عبد الله بن عباس لا يكشن زي دار عمر بن الخطاب الا سنا مننا ناس حتى كوني داروان غنرات نص حضر غادي تحضر رمي غادي تحضر رمي سلم مجالس للامير الناس لو دات رجاز هذه الدماغ زادور هي عادي حاضر الامه عبد الله بن عباس هي يوسنا بس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس بن عبد المطلب يوسنا بس النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتحدث عن شباب صحراء عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس حتى انه حضر في مجلس لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم يعني بغى يوري لهم ياش اراده سنيمل الذكاء من عبد الله بن عباس لعلم عبد الله بن عباس كان صغير السن انذاك يسقسد نقول لما تيني مهمس إذا جاء نصر الله والفتح يعني صورة النصر الناس ما كيستيم كي قدني الناس إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة كذا سكرغيكا سكرغيكا هذه أخذت مع عبد الله بن عباس الناس أما أنت ما تقول في هذه الصورة الناس غير ربي تبارك وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أني قرب لجنك أني قرب هتمت أغرات الصورة باش السيزم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح زيد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا يعني حال أجلك لما تقرب لغير الفتح المكة كل شيء هتقرب لأجل زيد فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا حتى قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأول هذه الآية الدعاء الذي يزيل لنا يتسبح ربي تبارك وتعالى أريستغفر ربي سبحانه وتعالى في أواخر عمري تأول الآية شكو يسنيز لجهن زين دي قربني هكذا استشرحني هكذا استفسى عبد الله بن عباس الناس عمر بن الخطاب العلم أني تدليل لن إذا الخلا وقال ستي اسمون عناوين شامخات كل جبال ولكن أعمارهم في ريعان الشباب ينهار مين ينهار دراري مصينين أر الشباب قال تنادك مين تنادك دي سلكم الإسلام إلا خير يركي مصري أما كنا هذا المسالين كوسات ديني زينا أقول أنا لو بدها الوالدة تظلل لو كنوا سميدي كالحنا أما لو أنا فلاسي غراني ميك أما وين رجال أو نغض ما وين نغض الإسلام أو نغض الدين قلنا النموذج قلنا النموذج اللي عادين تحدثوا عليه هو إيش هو الشباب المنحرف وقلنا من المظاهر ديالو ذكرنا مظهر مظاهر انحراف من إيش المخدرات وقلنا والخمر أرقام أرقام في اسمع الخمر 130 مليون لتر في العام نذكرت 131 مليون لتر داكشي تنشربو حنا ديال الخمر هنا اكثر من الحليب يصاوب جلسنا معايا السموم دري دار السموم نزريت نكون يا عم نزريت طفت البيراتين نزرا فروخ اسمش كاع 131 مليون لتر البراج البراج انسى البراج البراج ها الله يجازيك بخير كي قال الاخ قال لك هذا داكشي اللي صرحوا هاد التصريحات هادو داكشي اللي مقبول ها اللي نزاد ها اللي فاض ها اللي مش كنتمي اللي فاكتوره تيبان اجا اللي نزاد طيور بدل ميكات اللي سربيت له حنا وات له حنا انا قوات تحاسب الكل انا حاسب وني سافني هاد النهار نختل 131 مليون واش تستوعبوا معايا شنو هو 131 مليون لتر احنا 30 مليون إذا مش كان سيئاً يقولون نساء واسكر ربي عملية حسابية اسكر اسكر 131 مليون اسمع على 30 اش كان اكدي اش كان مليون لتريات إيسا إيسا واش حسبتوها معايا واش ندرجة واش باش دويت دروك واش بدرجة وقتينا شايتنا ما سألني اشتي اش كان فيك رام 131 مليون لتر في العام نعومو حنا في داك الشيء صافي العمال ايوا وصلنا معايا 400 مليون قنينه جوعه عارفين شنو هي جوعه تي تبردني حتى اللي متكاتها هي مونديز لك شكون حتى هي جوعه شحال هنا عندنا 400 مليون قنينه عرفت شنو هي 400 مليون قنينه يسوت مش كاين 400 مليون قنينه وقعت نزغ الريحه الريحه اللي كان جات دراميه وراه يسن 400 مليون ارسل لنا بها 400 مليون قنينه ديال الريحه وكان بها 10 درهم و10 درهم تقريبا يعادل دولار 400 مليون دولار يا قطر صافي هنزنزها كلها الريحه وعدت 400 مليون 400 مليون قنينه جوعه ايوا و 38 مليون قنينه خمر 38 مليون قنينه خمر أرقام هذا ترجع على الشارع هذا ترجع على سيد الشبكة العام كابوتية وبحث انت وشوف هذا الشيء وتشوف هذه الأرقام هذو أرقام خيالية فوق ما يتصور احنا بلد مسلم والخمر إذا تستهلك عنا بهذه الدرجة هذه ولك أن تتصور يغنسى غنشكا احسن الأرقامات اللي سنها على 131 مليون لتر يسنسكون زي المكعب أدقاء سد عبد المومن زي غير مكعب غير صفر كيتوات سمعت كاين 131 مليون هذا خصنا نقلبوا قاد نفطوا نروح صافي السلام عليكم هذا غنفر يسون سني واش تتخيلوا معايا هادشي تنقول انا ارقام راه مذهله راه خياليه في بلد اسلامي في بلد فيه جامعه القرويين وفي بلد فيه سوس العالمه وفي بلد على مذهب الامام مالك دار الامام دار الهجره وما ادراك ما الامام مالك واش عرفت شنو هو الامام مالك وعنا النسبه هذه النسبه هذه صلى الله تبارك وتعالى والعنوسه واهلي والعنوسه ياك سمع قال العنوسه سمع قال العنوسه تي فرخي لوري تصوم حتى صافي زريت نطلقها 40 عام تو فلا 50 سنه ورزوني اللي ما سيتي اللي زوطر بوجابيتنا كي يزدر كاس قلين عارف الخضر بوجابير كاع الزقر داوني عطنا ايه وان كان صافي الزقر وان بودو كاع الزقر وان بوامان كاع صافي وانتي سكنت كليتنا كي زكيزي سقسا العنوس اسمش كتهضر لي كمان سبب العنوس 40% العوانيس نص اللي كيمور كي غيدا حتى السلام عليكم كل شيء هادشي شكون دايجا هادشي الانحراف حيت إذا مشيتي على طريق الله تبارك وتعالى علاش تتقلب في اللون العفاف تتقلب على العفه تبغي تزوج ولا لا ما تتمشيش غير ما تتمشيش للفواحش ما تتمشيش للرذيله ما تتمشيش للزنا تتخاف تتق الله تبارك وتعالى تدين تتزوج ومن تتزوج تتعف راسك وتتعف هذيك اللي تزوجتي بها وتتقلب على الذريه الصالحه كاينه ولا ما كايناش الا انحرفتي ما تتفكرش في الزواج نهائيا الا كان عندك الانحراف وكان عندك واحد الدخل واحد الراتب محترم ما تتفكرش في الزواج نهائيا تتبني الدار وداك الراتب وتقول كل شيء هادشي ديالي على جانا كاع نكتف انا راسي ونتزوج وحده ونبقى انا لا وسموه كاع القفص الذهبي سكوانسين تاك حيت كاين شي مسميات كاين القفص الذهبي للزواج ايوا كاين سميتو الشراب الخمر ماء الحياه كاين الرشوه على سميناها القهوه ايوا كاينين لنا شي اسماء تبرج ولا اناقه الربا الفائده ايه الربا ولا تغير الفوائد ايوا تلاقي كاع واهلي مش كاغي ديرها تبرج اناقه الحريه الحريه اكستاتشتو شي بس ما كان الحريه ما عجبك الزنا ايوا ما زينا شنو علاقة عابرة عادي جدا علاقة عابرة مسكين ما مزوج مسكين ما انا لله وانا اليه راجعون شتي ليش كان في نصنا راه العواني صار 40% ديال يعني الفتيات المقبلات على الزواج في سن الزواج 40% ما مزوجات 40% انا ودي رحم ربي قال لي جدي ترحم ربي تبارك وتعالى يسمح سيديني كله ما دار لا تفرغي قال لي ورتا تهند الى ما درستو تدرس القرص يمي تاوي تسمي كل بركه ني تسف الله يعفو ربي كي وريت دعو دي سينا انا ودي الله يعفو ربي تبارك وتعالى تي وريت سيمي شي اشكال فين كاين هادشي كامل سبب ديالي اش سبب ديالو هو الانحراف والمخدرات والخمور ما بغيتش ندخلوا في الارقام ديال الاغتصابات والارقام ديال اللقطه لقطه عرفت شنو هو اللقيط 500000 سمع قال اللقيط ولا يطفن باب سولا الناس وفانت النهار غلب ركا صرادو 500000 دار مغيلا 500000 لقيط نقرمي نقرا 2003 حتى 2009 200000 ام عازبه مول نظره في راسكم معازبات اسمع قال ام عازبه اسمع لك يا سيس من زاد كزار ام عازبه صاف المهم هذه اسمع قال ام عازبه شحال عندها ديال الارقام 200000 500000 ديال اللقيط ديال الدري ما عنده با ما عنده مو 500000 بين 2003 و 2009 وهذا فيه تزايد نعم ايش دري هذا الفيروس الفيروس راه يتي لها وتسمع هي 200000 تسمع هي 200000 واحد ما عنده با ما عنده مو لقطة شتي ليش كان فيك كل شيء هادشي بسبب الانحراف بسبب البعد عن الله تبارك وتعالى بسبب قلة الإيمان بسبب التشبه بغير المسلمين ها الإشكال فيه عندنا ملي تبدا داك الدريب ديك التشويكة تنقول شي بس ما كان هو شبابه راه كل الا بقات ليك ديك التشويكه بوحدها راه لاباس عليك راه ما بقاش ليها في التشويكه. لا سينحرف واش ينحرف اخلاقيا، ربما ينحرف عقديا. راه كان اللي تيحب غير المسلم واش باقي هذه القضيه. والله ماذا قال الله جل جلاله في محكم تنزيل في سورة المائدة نظن الآية 59؟ قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض زد ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رأنا شباب يحبون على المسلمين، رأنا ما تكون شي ماتش ديال البطولة الإسبانية ولا البطولة الأوروبية راه تدخل مسجد يونس إلى وين هادو يصور بيسنو دوسنو غادي الدنيا ولي استداد ولي تكب غادي تخوان غادي مسجدة إيه لا لاعبين. وتتسمع شي واحد يقول لي سير يتوب عليك أخويا، ما بغيت كاع نقول السمية ديال هاد اللعبة مشرك من الدرجة الأولى. ماذا قال الله جل جلاله في محكم التنزيل؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وصفهم الله جل جلاله بالنجاسة عزكم الله، مشرك نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وتلقى الشاب فيه جوج متر على جوج بحال الباب ومركب ميسي على ظهره تيدير به الإشارة وسميتو محمد ولا سميتو عمر ولا سميتو سعيد وغادي ودارها وقال لك انا بروميكاليتي هذا ما فيهش الخياطه وردس الخياطه رجل ولا الكفن هذو هي الخياطه رجل كرات كايه كاس موتو يسالك شنو الدس ما عندوش الخياطه في الجنب تاعو بروميكاليتي تاعو وبيض ما زيديش كان كايه هنا كترى دوريجين اوريجينال هذا الدنيا هذا اوريجينال جبتو من ليه وفيه صليب وصليب راه سب لله جل جلاله. حتى شنو هو الصليب؟ راه عقيدة التالوت. راه هؤلاء المجرمين يسبون الله تبارك وتعالى جل جلاله تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبير. واش عرفت شنو هي عقيدة التالوت؟ داك اللي لابس التوني ديال البرصة وفيه التالوت وفيه داك الصليب راه منقص لله، راه ينسبون الى الله الولد جل جلاله تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبير. واش عارفين هذه الحقائق ولا ما عارفينهاش؟ راه حنا سبحان الله العظيم راه مازلنا صمون بكمون عميون فهم لا يعقلون الا من رحم ربه وقليل ما هم. شي اشكال فين كاين؟ وهذا مسلم هذا كان اللي تيدخل به المسجد شمس الدنيا تاصل المسجد الله بلا المسجد تاصل شمس الدنيا يسر الله الدنيا غنش كمينات. هؤلاء يسبون الله جل جلاله وحنا تنتكبروا بهم. وتلقى كما قلت لك الراجل سميتو نيت محمد وسميتو عمر وتيكبر بغير المسلمين بأعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمحبة بالمودة نعم تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. شي إشكال فين كاين؟ هل تسمع الله إلا كاين هاك بلغانيه ممن أثق في كلامي وأثق في شهادتي. إذا تتفرجوا في شي ماتش ما غاديش نذكر أنا الأسماء، والله ما أردت أن ننجس هذا المجلس بأسماء هؤلاء الكفار المجرمين، عملهم الله تبارك وتعالى بما يستحقون. إلى لعب شي ماتش بين جوج فرق وواحد من سميتو من داك المتفرج تيتفرج في سميتو في القهوة سب شي لعاب وقال لي هذاك شوف راه صاحبو هذا قال لي سب لي الوالد وما تسبش لي هذا اللعاب أقسم بالله إلا هكا اللي قال لي الناس بوي الوالدين هذو سبوتو لعابة دارك الحق ايه قال لي التلاف يبا قال لي خليت غنشك رويس رويس دارك الحق يقول لك زوج توارك دارك هما الحق تسبوتي يبا ايه دارك الحق ايه اشكون جوج نزيد تشجع التلاف الاقامات كل شيء دارك الحق تسبوتي يبا ايه من حقك تسب الوالد ديالك هكا قال لي سب لي الوالد ديالو ما تسبش لي هذاك اللعب هذه محبه ليست محبه هذا ماشي محبه راه تضحيه راه هذا راه هذا ماشي الى سمينا عاق لوالديه اتفبرنا معاه كي تنقولوا نفول كي ديتي راسنا يا ارمي اي قال مسخوط حتى الزري طولي نسال الله تبارك وتعالى المعافاه. علاش شنو هو لا اله الا الله اما يبلغن عندك الكبر احدهما وكلاهما فلا تقل لهما اوف اقل ما يقال ويعتبر من ماذا؟ من الكبائر. إذا قلت غير لباكوف فالوليد من الكبائر. بابا يا أصني تعرف بابا مات من الكبائر. أيوة. ولا قلت لي سب لي الوالد وما تسبش لك بالعرف. هناك من يسب والده وش بالك هذا القضية؟ أطروا العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم يسمي لعن الله من سب والده. أي لعن ربي وانا يسب الوالدين سنازوا مالك سيسبوا يا الوالدين نازا تسبوا الوالدين وانا يسبوا الوالدين انا الدار نغيلا. لعن الله من سب والده تتسب الوالدين ديال شي حد وترد عليك حتى هو بالمثل وتنضحكوا حنا في الزنق عادي جدا الله ينعم صافي حفظ الناس اللي كنسبان عياذا بالله واخا واخا تسجلت يسميترو الله ينعل الفاصله زاد عرفتو سد نقاط حذف واللي غير اللغه العربيه تيس نقاط حذف يعني ما زال الكلام سلفتو نسال الله تبارك وتعالى معافاه نعم سلط الصرف يجتهدون في ذلك هذا كله بماذا بسبب الانحراف أطروا العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكينا من أحب قوما حشر معهم ومن تشبه بقوم فهو منهم فهو ماذا؟ فهو منهم جزاك الله خير قال لك المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف في الكلمة الأولى عن الشباب ومظاهر الانحراف وأسباب الانحراف وصلى الله تبارك وتعالى أن يردهم إليه ردا جاملا غلاد إن شاء الله تبارك وتعالى أن نرسي في قرنا كل غلا ضرب البيش هذا الشباب غلا أن نرسى ما سي في قرنا نتتني وشنس دوزنس كوانسي أن افتنرح إن شاء الله تبارك وتعالى غادي نرجع دابا هذا الشياب إن شاء الله تبارك وتعالى فكينا جرتنا مع الشباب سلكة الجرة الحمد لله خرجنا ولله الحمد والمنة غادي نشوفوا حنا هذا الشياب دابا الإشكال اللي كاين دابا عند الشياب ان عنده خلل في التوبه كيف ونحن عارفين بان شروط التوبه والاقلاع عن الذنب وذكرنا بانه العزم على عدم الرجوع وذكرنا بانه الندم على ما فات ياك وذكرنا بانه قبل الغرغره وقبل طلوع الشمس من مغربها من الاقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع والندم على ما فات ورد المظالم وقبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها شو هذا خصك تحفظوهم هذا ربي الشروط هذه نبدا غير التوبة السات نتحسد قيغور تحسد غير مالك تيس توبت اللي هو غادي يدوب صافي ايوا اما الشروط ما يجاز نسكر الاركانات وراه كنت نص الاركان يزان توب يزان سمان تيني وراه كنت نص الاركان ايوا ايه توب غير ربي دابا ربي ربي شروط التوبة والله اسنا او غير غير هذا غير الخلل داري في قرنا حنا دابا غادي نرجعوا للشياب ونوريو الخلل فين كاين الخلل كاين في الندم على ما فات التوبه كاين الاقلاع عن الذنب كاين العزم على عدم الرجوع يعني الندم ما كاينش علاش تلقى الراجل في عمره 70 سنه في عمره 80 سنه ايوا يطيح تراسو على الوساده تيرد السنه للسبعينات والستينات مازال مشتاقا وتقول له ارجع في الله يلا يسول كي لوقت صغير مي وفود لمسخوطه هو فقير هو هو كورتي ديك راسه هذا ما ندمش هذا حيت علاش قلت لك راه باقي يشتاق ويحن الى ما مضى افقير مهندس كاس ولا ريش كي ضيك انا مايرا شتي اشكال فين كاين ها الاشكال فين كاين هذا راه عندك ياش عندك خلل في هذا الركن الندم شنو هو الندم راه الندم هو الانكسار راه ملي تطرد السين ديال اللور وتتفكر داك الشيء اللي درتي في السبعينات والستينات والربعينات راه تتمنى الا رجعتي اللور ما باقيش دير داك الشيء الى درجه انه بينك وبين راسك تتنكر داك الشيء تقول ماشي انا اللي درت داك الشيء محال اجا يونك راك دوبا يونك ما كتعطيني تا هي وماشي كاس كما وكا ديري تا تيدي تختي ما تبغي كاع تذكرو وما تبغيش تفكرو هذا هو الندم وتيكون عندك واش تيكون عندك واحد الحاله ديال الانكسار تستحي من الله ما جبتيني دي ودري لو يدار ارجع بالله زي قاعدة سوفري الله يسود كي وكل ساخت يمي هاتي في زاد كي او نصرت يمي جيت اشكال مين كاي را خالد تلقى قاعد الناس يدو ايوة تلقى عنده 60 سنة 70 سنة مشاو الناس يصليو أكناش فسبح بحمد ربك واستغفره. تأول هذه الآية دير بياش بحسب بأن أنا أجلك. رأي عنده 70 سنة. قال لي أحد الصالحين سأل رجل قال كم عمرك؟ قال لي شحال في عمرك؟ قال لي 60 سنة. قال لي منذ 60 عاما أو منذ 60 سنة وأنت تمشي إلى الله يوشك أن تصل. 60 سنة الناس كرات كرات 20 وسكوسات تتضرب بتبارك وتعالى قربت لك يوشك أن تصل. 60 سنة تتضرب بتبارك وتعالى قربت لك 70 سنة 80 سنة تتنفقي 80 سنة دمت 70 سنة. أيوة ننتي وإن شاء الله أكبر يصير عزو فقير زير الدم الناس دراس نغواسيل هذه هي يوي هي النظر نغواسيل سير الدم الناس دراس الناس نالحاج غواسيل هكا ودي ضرب بالعج ويدي شكال ميك قاصي إنا لله وإنا إليه راجعون شي شكال مين كاين زيك المشكل غير لغير لا تلقاهم تاع الحاج تيزي اللي غرات تستغفر ربي تبارك وتعالى خيركم من طال عمره وحسن عمله. خيركم خيرية خير الناس شكون؟ من طال عمره وحسن عمله. أطال الله تبارك وتعالى في عمري واسترك الله تبارك وتعالى على أوجارك وأبوجارك ربي كيسن ما تسكرت وإني استرك ربي تبارك وتعالى يسكي استرنا الدور كيسن استرك لي ذاك 60 سنة ذاك 70 سنة ذاك 80 سنة وكيف تحرب بي تبارك وتعالى والجير زير بي تبارك وتعالى العرضا. أيوة كتابي هي رو السنه حالات اللي تيا سلمي الضغط عاوت زماس صفر افكر حنا سبيلا فلا من المذابلجه حاج في تركيا تاع حنا زيد هاي تفرج انت ولا تفكر هاي تقلبها مازال نسلي هذا اللي دارت لنا قاد هاي ما هي غير تيشمر ذلك هو مثال تنتن على هرقيت هرقيت شعر البولة ولا انت دابتيني ما اللي من دفت لي الدايد من غول ليس قد يسجي غصة ليش قال لي عرسي وش يا واد خلو درو دي السنة يا خلو در يا عفاق رب قدام بارك ودام تفرج الله عمي السنة يا خلو در هرقس في دخلو دمت خلو دخلو دمت خلو صلى الله تبارك وتعالى يصلى الزيد معا الكل يجمع فيها هاريد بوضع ما الجادي تقمر جاني فقير لي هذا البوط وصلي هذا مازال الضغط وصلي هذا مازال الكازينو هذا وين اعلى مستوى وين هي المستوى يا ابن وين وين تقمر مي تقمر زكا تكاتيس صوات اسالو تي صوات اسالو كنا ندرالي دبو درهم اللي هذا مازال جوج دراهم الجين وين نظن فيش كان فين كاين انا قلت لكم ديال تي زياد ماني غير تستغفر ربي تبارك وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى طروني الحديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكننا لولا البهائم الردة أيوة والصبيان الردة أيوة والشيوخ الركع لصببت عليكم العذاب صبا أكتين العلماء اسمي يسطروا الحديث في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى اسمي يسن زري غار غود ما نكرضها لولا الصبيان الردة دريت لي السموم والبهائم الردة لبهائم لي تيكسن والشيوخ الركع ولي تظلني فقير لي تظلن لصببت عليكم العذاب صبا مفعول مطلق ولي غير اللغه العربيه صببت عليكم العذاب صبا اذا اصلا القضيه ما يخلى يشغلوا فقير زير الدم يشغلوا فقير دراسه واسيل الناس لا طاو ضما سولا تنيني البيت قال تنيني اذا ما ستي الحج حسبنا الله ونعم الوكيل الناس هذه حجات يسوى تسمى يلقى من عدو السم أتوقع لكم تحت الصفر لا من رحمه ربه قسين لبيت قسين لكيز الحج يلا خطر قالوا الإسلام يا أتوقع أني أتي أتي لا إله إلا الله والله الذي لا رب سوى إن منا من يستهزئ بدين الله احنا دابا يبقى فينا الحالة للمجرمين تسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصور المهينة المشينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دهو أبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا رب سواه منا من المسلمين يسب رب العزة والله الذي يسب الله تبارك وتعالى جل جلاله سبان هكا وأعي ما أقول والله لا تسبوا الله جل جلاله. عرفت شنو هو السب ديال الله تبارك وتعالى؟ المنعم الذي انعم عليك بشتى انواع النعم لا تعد ولا تحصى. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وتسبوا الله جل جلاله. هاد المجرمين هادو اللي يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم راه من المسلمين من يسب الله جل جلاله ويستهزئ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهم السنة بالرجعية وبالتزمت. واش عرفتوا المستوى ديالنا فين وصل؟ اش غنقولوا مع مولانا الكريم؟ ناشدتكم الله، اش غنقولوا مع الله جل جلاله يوم القيامة؟ اش غتقولوا؟ بينك وبين الله، اش غنقولوا؟ ماذا أعددت لسؤال الله جل جلاله؟ اشنو وجدنا؟ كل واحد يكون فقيه ديال راسو. اش وجدتي؟ خلينا من الشفوي، انا درتو درتو درتو، خلينا بيكو بين اللي خلقك وغادي تحاسبوا قدام الله تبارك وتعالى. وهاد الاسلام وصلناش؟ وصلنا بالصبر، وصلنا بالمطابره على اكتاف الرجال. وصلنا حنا ومنا من يضيعه، ومنا من يستهزئ بدين الله، ومنا من يستهزئ بشعائر الله، ومنا من يسب رب العزة جل جلاله، ويسب نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستهزئ بماذا؟ بجميع أنواع الشعائر الإسلامية. يا بودي ما رديني ولا غير خلق. يلا. ما رد سلينا. أتو زاي خصما دازنتيني. واش عرفتوش عندك أسئلة في القبر؟ راه الإمتحان إلا تبع السؤال ديالو. تتبع السؤال ديالو تتبع الأسئلة وما معروفينش الأجوبة حتى تجي تتراجع. هذا راه سؤال امتحان في القبر. أسئلة ديالو الأجوبة كلهم معروفين. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وما يدرك؟ والله الذي لا رب سواه لما تبت الله تبارك وتعالى الله لا جاوبتي. قال الله جل جلاله في محكم تنزيل ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من ربك؟ إذا ما كنتش موحد راه ما غاديش تجاوب. إذا تتمشي الأضرحة وتدي ذبائح الأضرحة وتتمشي عند المشعوذين وتتمشي عند الكهنة وتتمشي عند السحرة راه ما غاديش تجاوب. راه هذا الشرك مخرج عن الملة، نسأل الله المعافى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دينك؟ كنت تستهزئ بالإسلام وما راضيش بالإسلام وما راضيش بشعائر الإسلام، جاو عليك تقال وتتهم الإسلام بالرجعة وبالتزمت كما ذكر. لن تجيب عن هذا السؤال. ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إنما اتبعت السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم والله في الناس تجاوبت والله تجاوبت. ثم اسمع، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ اختي تسالات الشرقية، تسالات ستي البدع، تسالات ستي المواسم، تسالات ستي تكتميت. والله تجاوب فما سميت فما سوسقسي، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وما يدريك يا ورا تقرت كلهم انت غادي فكرنا بني دا تخصص نوري غويد نيت تا فقيرو يغري واو ما عرف لا ما والو تلقى ما عرف كاع الدارجة. ايوا وعرف شنو هو سي بريمي وعرف شنو هو الميساج وعرف اشنا هو نورجستري وعرف الشيبان اشنا هو الهوتبورد وعرف اشنا النايل سات كل شيء يسنتن سقصات غلا حمد ورد يسن وادي وين كوني يسنتين الدين كا عرنك سا اما سي بريمي اريال اللي يتمونا لها تكتسات ميختي تسن الرغبة خدام لك انت لك سي بريمو نورجستري خدام لك يسوى السمانتي دور سن تتسولوا دا اوه كارتين كا هالم عصر دا اوه يلولي ولا الصغرين لوالدينا. لا عذر لكم، راه في هذا الزمان هذا حتى واحد ما عنده العذر باش يقول لك انا ما قريش. لا عذر لك، باش نكونوا صراحه، كاين انشطه ديال الشلحه، كاين انشطه ديال الدارجه، كاين انشطه ديال اللغه العربيه صوت وصوره، كنتحدد على صوت وصوره، وكاين ديال اللغه الفرنسيه والاسبانيه والانجليزيه والالمانيه جميع لغات العالم. لا عذر لك، باش تقول لي انا ما قريش ولا انا الحمد لله غير امي، لا ما عندكش العذر. خارج خدم نقول لها عندي الذاكره ضعيفه. لا كذبتي، يعني ما عندوش ذاكره ضعيفه وتعتذر على راسو يا تيبر تقول لك عندي الذاكره ضعيفه. اوه سقسات شكون كذا فقير الله بلا ينمر هو المنصير من السبعينات يحفظ احساد سودامان تفرج على الفيلم شي حاجه تاعو سختي الرياضيه. لا كنا نغراو ركسنا وضعت وراي طمز العقل والو. ايوا يفاد نرمين تسخد ما سهل عوادة تصدفتر الله وراك يتبهان واعي ما أقول ويرانا شلح يا شلح عواد ما يبانش ليك من الغبرة شيباني كانت يصلير بارك وقعد ايوه بالتيمم اسمي ديب انا كوف قريب تسييف اول عربة شنو الجرة انا غادي الله المستعان انا غادي دالو ما عمر وصل ديما انا غادي ايوا ما بغيت ادي دوريت تا هو ملي تسمع سميتو تا هو ناس المشكل بحال بحال خدنا شلو بحال خدنا العرب تا هو كنت شكون اللي سوا سيدي اش كان فين كاين ملي تسولوا فرائض الوضوء تسولوا علاش قال لك انا ولدي ما قاريه اش تا ولدي راعيه ولا الركابيه ولا لقاسي السجلات هذا كيبان لقاس هذو كما قلت لك راه المضحكات المبكيات راه الاشكال اللي كاين وهو عدم الصدق مع الله تبارك وتعالى والا يكون الله جل جلاله اهون الناظرين اليك. ايه تقول لبنان ميه تعتذر لبنان وتبرد وتبرد على قلبك وتبرد على خاطر وان الله تبارك وتعالى يعلم السر واخفى ماشي غير السر واخفى يعلمه الله جل جلاله يعلمه دبيبة النملة السوداء زي على الصخرة الصماء زي في الليلة الظلماء ولك أن تتخيل يعلم أو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل جلاله. راه تكذب على الناس وتكذب على راسك ما تكذبش على الله تبارك وتعالى. راه الواحد يكون صادق مع بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى. ايه غتقول الناس هذا ولي اشوف اش غتقول مع الله تبارك وتعالى. تعامل مع الله سبحانه وتعالى ما تتعاملش مع الناس ماشي يمدحوك الناس ولا يقدحوك الناس بحال بحال. الا مدحوك ما يزيدوا لك والو في عمرك ولا في رزقك ولا الا قدحوك ما ينقصوا لك من عمرك ولا من رزقك والو. تعامل مع الله تبارك وتعالى لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبوها كيف يشاء ما يهمكش بنان. تعامل مع الله تبارك وتعالى. تحدثناش في بداية الأمر على الشباب المنحرف وذكرنا المظاهر وذكرنا الأسباب وذكرنا النتائج. أكثر هؤلاء الشباب دون الأغلبية الأغلبية أنت غادي شنقة كيفاش الأغلبية الإنتحار زي تقول نغطي الحبس مدى الحياة نغدي لبوي نغدي لغا الوالدين نسير المستوى تاع الهم والله الا وصل هذا المستوى كان يذبح والديه. وصلوا هاد الناس المستوى خصوصا الناس اللي يستعملوا ياش بولا حمراء صحاب القرقوب وصحاب الكلى وصلوا هاد المستوى كيفيق في الصباح يقول السد كيفيق في الصباح تلقى والديه يذبحهم ما عرف كاع انت تذبحهم. واصلين الناس هاد المستوى في المجتمعات الاسلاميه. احنا ما تندويش على الاوروبيه ولا على الملحدين والعلمانيين المجرمين لا تنتحدثوا احنا على بلاد الاسلام. وصلوا الناس هذا المستوى واش هذا الشيء باش تيتلاس الله المعافى تيتلاش بالانتحار تيتلا بشي جريمه تيتلا فيهاش شي مرض جزاك الله خير. المرض 87% من مرض السيده فقدان المناعه فقدان المناعه. صلى الله تبارك وتعالى ان يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. 87% بسبب الزنا 87% بسبب ياش بسبب الزنا وعطى الله ياش عطى الله الامراض تتلو بيه ياش الشباب المنحرف. وهاد الشيبانيين هادو اللي تيبقاو في هاد الحاله هادي ما تيتوبوش الله تبارك وتعالى اغلبيه ديالهم يموتون بسوء الخاتمه بسوء الخاتمه. صلى الله تبارك وتعالى المعافى. من شاب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه. هتلقاه مات في ضمه ولا مات في تقمار ولا مات في شي عرس ولا مات في شي كسيده سؤياش سؤال خادم حيت علاش ما عمرتش قلبك انتاش بالإيمانيات. دابا نصيحة وبها نختم إن شاء الله تبارك وتعالى. شباب يرد البال، يتوب الله تبارك وتعالى، يتوب الله تبارك وتعالى. راه أنت تدي شي فعيل وتتنشر هذا الفعيل ديالك الأمة وتتنشر المجتمع، نضرها متي ولا نعستي باقي الكونتور عندك خدام. دوك المخدرات اللي روجتيهم وديك البليه اللي جبتي للدرب راه باقياش، باقي الكونتور عندك خدام. مروجي الخمور، مروجي المخدرات، مروجي هاد الفانيل هذا وهاد القرقوبي كلهم، راك انت ناعس وجيتي تنعس وباقي الكونتور عندك خدام. انت اللي بليتي هذا وياس وعلى يديك تبلع هذا والشراب، ولا تبلعش بالمخدرات، ولا تبلعش بهاد الفانيل هذا بهاد القرقوبي وهاد الكارو. حتى هو الكارو لإشاره تدخين، جزاك الله خيرا. تدخين راه قالوا العلماء بانه حرام، واستدلوا على ذلك بقول الله جل جلاله: ويحل لهم الطيبات زيد ويحرم عليهم الخبائث، والتدخين من الخبائث. حتى قال اهل العلم بعد كلام الله جل جلاله: اللي مات بشي مرض ديال التدخين يعتبر منتحرا. هذه اضيف الى معلوماتي، اللي مات بشي مرض سببوا ليه الكارو بحال السرطان بحال الكونسير بحال السل بحال شي مرض عياذا بالله تسبب له فيه التدخين راه يعتبر منتحرا. هذا راه موت بطيء. والناس اللي تبيعوا التدخين سواء عنده السكر ولا عنده الزريعه، راه انت تتبيع التدخين وتتبلي الناس وناعس انت والكونتور عندك خدام. الى متي راه باقي، حيت كان صدقه جاريه وكانش سيئه جاريه. راه الناس خلاو المساجد وخلاو دور العجزه وخلاو ياج المستشفيات، واخا دور العجزه راه ما كانش الاسلام. دور العجزه راه ما كانش الاسلام. الا بقى عندك با خدك مني ياج تربح منه. اما يبلغ ان عندك الكبر احدهما وكلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، اقول لهما قولا كريما. ما عندناش حنا دار العجزه باش تمشي تدي الورده لباك واحد الخطره في العام تقول ليه سالي وترجع، لا ما عندناش داك الشيء. هذا يبارك في مالات مالات سالي سرحوا في قرده ولا سرح حتى زي بيت في فات نزال مالي كي سالي تي ودا جدي كواس افصدادي يا سردون حتى ودي باك جدي هاني شكال فين كاين. ما عندناش حنا هذا الشيء. في الاسلام يامرك بالبر لوالديك احياء واموات. وقلناش وقلنا كل شيء هادشي اللي تيديروا الناس اللي تيبيعوا التدخين وسميتو راه عنده سيئه جاريه، راه هو ناعس وعنده مصاريف خدامين وكونتور عنده خدام. الى مات راه باقي داكشي خدام الا يتوب الى الله تبارك وتعالى. انت اللي سببتي هذا التتبلع، انت اللي جبتي هذا البليه للدرب، انت اللي جبتي التدخين. الناس اللي قربوا الادارات من المواطن حنا تنقربوا البلا. تخدم الدناوين ديال الجامعه السمر غير هو انت سميتو القياده وين سميتو باش تقرب من الدنيا راه تسكن سميتو نكلوه. لو كل ما تنس قرا فهاد تنس قرا في الساكين هو سندا هو الساكا تاكون كان ديال 200 متر يا جبوط دي طاير راس وزني قال هي سندا غير قال لي نيدا اذا علاش راه اشكال. وكاين لا انسى من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هاد نعمه الامن اللي كاين عندنا في البلاد راه نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على نعمه الامن. ولا احب في دين الله احدا، ماشي تنقول انا هذا الكلام هذا مجاملة لاحد، لا هذا تنعتقد وهذا عندي اش عندي دين. احنا ايها الاخوة الله العلي العظيم الا في نعمة، نعمة الامن. هذا الامن دابا فاش كاين حنا الناس اللي تسهروا على امن بنفس الله تبارك وتعالى ان يمن عليهم بالصحة والعافية، الله تبارك وتعالى ان يجعل اعمالهم هذه خالصة لوجهه الكريم. راه نعمة الامن من انعم من اكبر النعم. حتى ان الله تبارك وتعالى امتن على قريش اش قال؟ لإيلاث قريش إيلاثهم لرحلة الشتاء والصيف زد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. راه إلا ما عندكش الأمن في البلاد ما غاديش تريح أنا. ولادك غاوت غامبا صنايكات هاديني تا تسول تركات الموعد تنتسنت نسي وريك غاوري في كرنا غامبا صناي تسنت يسكايكا دي طر الزات تسي طر قرطاس طر مازو وهاد سطون دوز كان. وأنا الحمد لله على ماذا؟ على نعمة العام. والناس هادو تنشكروهم بهذه المناسبة. وتا هاد القضية ديال المخدرات اللي ذكرنا وهاد الخمور والله لا تيديروا خدمتهم نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياه وإياهم. دايرين الناس خدمتهم تيتبعوا هاد المروجين وتيتبعوا هاد المسائل وداير مراكز ديال الإدمان وداير مراكز ديال الاستشفاء وتينصحوا الناس، ولكن الناس ما بغاوش يرجعوا للتخير. نسأل الله تبارك وتعالى يردهم إليه ردا جميلا. يعني خلاصة الكلام هو التوبة إلى الله تبارك وتعالى. بغيتي تقطع الكارو كاينه وسيله سهله جدا، من ترك شيئا لله عوضه الله. تمشي شي واحد مسكين مدمن على المخدرات تيقول له الطبيب الا ما قطعتي المخدرات راه ديش غادي تموت وتقطعها في البلاصه الا ما قطعتي الشراب راه غادي تموت وتقطع الشراب في البلاصه انا ربي مدمن الخمر راه جانا ماري سوا السمانتين ودوتي السن لا ان شاء الله رب العالمين جا طبيب ولا جانا ما الله تبارك وتعالى المعافي لان ان شاء الله رب العالمين لان يتوب الى الله تبارك وتعالى واختم بكلام بلغني منذ يوم وهذا ما شاري اختي يعني واحد الاخ سولته على اخوه قلت له ودي كيبقى اخوك كذا كذا قال لي ودي راه ولا دابا تيكمل قلت له واه كيفاش ولا تيكمل قال لي ودي راه كان مريض مشى عند واحد المشعوذ قال لي راه عندك شي حاجه في الراس خصك تكمل باش يمشي داك الشيء ايه يا ربي الوسط تزر الطريق من والدي قال له الورد ومنص استتزريت ها اذا انا مشعوذ حياه بين والله بلا كذا دينا منذ يومين تقريبا ولا ثلاث ايام موت الغرقه زادوا الجوز الناس ما كيقولك ما كيسكيس لا باش شويه اني زوكا يكميهم الناس واه ما يقيت بلا زعما اين هذا داري المشعوذ الناس هذه اللي يكرهوا هو خصك تكمل والله بلا كذا باش نشنطوا ولا ولينا هو يزيدنا زيد طريت مول ما يقيس الله تبارك وتعالى خلاصه هو التوبه الى الله تبارك وتعالى ان توب ربي تبارك وتعالى كل يوم كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون تريد التدور خيرا لبليد لله تبارك وتعالى من ترك شيئا لله عوضه الله اي بليه فيك تدخين مخدرات الخمور الزنا اي بليه بغيتي تفك منها لا تحس بانك مدمن بينكم وبين الله تبارك وتعالى خليها بينك وبين الله جل جلاله اقسم بالله انه من ترك شيئا لله عوضه الله خليتها لله غادي يوفقك الله تبارك وتعالى تنجح هاد الامتحان وغادي يبدلك تبارك وتعالى الله جل جلاله يبدلك داك الادمان ديالك وديك البليه شي حاجه تسعد فيها في الدنيا وفي الاخره واستسمعكم ان اطلت عليكم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وغادي ندعي ان شاء الله تبارك وتعالى الاغلبيه ديال الناس ملي ياكلوا تيهربوا اللهم ما حدنا حنا جديناكم ندعيوا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدل ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أهل الدار أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا جعله الله عليكم طعام قوم أبرار يقومون الليل وصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجر أجدد الدعاء للعروسين وأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير اللهم ارزقهما ذرية صالحة تنفع بها البلاد والعباد إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وأصلح أحياءنا وارحم بفضلك جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.